الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقك وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. فهذه قصيدة عظيمة وأفجوزة فريدة لناظمها الناصح الحكيم الأديب العليم الشاعر النافخ اللبيب أبي الفتح علي بن محمد بن الحسين المسلم رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 400 هجرية. وهي قصيدة تتكلم عن الآداب الشرعية والمنح المرعية، وهي قصيدة حقها أن يحفظها طلاب العلم وأن يهتموا بها، وحق هذه القصيدة أن يحفظها طلبة العلم وأن يهتموا بها، لأنها في الحقيقة جمعت الخير كله. فهي تتكلم عن علاقة المسلم مع ربه جل وعلا، وتتكلم عن علاقة المسلمين فيما بينهم، وعلاقة المسلم مع نفسه. وهذه هي مجامع الأخلاق الثلاث: خلق يجب عليك تجاه الله، وخلق يجب عليك تجاه نفسك، وخلق يجب عليك تجاه المخلوقين. وإن القول الجامع في ما يجب علينا تجاه الله جل وعلا هو مستمد من قاعدة التقوى والإيمان. وما يجب علينا تجاه إخبار المخلوقين مستمد من قاعدتين: من قاعدة بذل الندى وكف الأذى، وجماع الأخلاق وجماع الأخلاق الواجبة علينا تجاه أنفسنا مستمدة من قاعدة التوسط والاعتدال. فإذا جماع الأخلاق مع الله مبني على الإيمان والتقوى، وجماع الأخلاق مع النفس مبني على التوسط والاعتدال، وجماع الأخلاق مع الآخرين مبني على كف الأذى وبذل الندى. هذه هي خلاصة الأخلاق التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة. ولقد شهدت الأدلة من الكتاب والسنة على علو منزلة الأخلاق الحسنة، ودعت إليها وأمرت بها، ورتبت عليها من عظيم الأجور وكبير الثواب ما لا يخفى على شريف علمكم. فقال الله جل وعلا مادحا النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. والآيات في الأخلاق كثيرة، وسوف يأتينا طرف منها إن شاء الله جل وعلا. وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رسالته في كونها لتتميم الأخلاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق هو جماع البر، فقال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن أصحاب الأخلاق الحسنة وأهل الأخلاق والقيم العالية هم أقرب الناس مجالسا منه يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. فأقربنا مجالسا من النبي صلى الله عليه وسلم هم أحاسننا أخلاقا. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق من أعظم الأسباب التي توجب لكثير من الناس الجنة. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا أن العبد يبلغ بحسن خلقه درجات العباد الذين يقومون الليل لا يفترون عن قيام، ويصومون النهار ولا يفترون عن صيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبلغ العبد بحسن حسن خلقه درجة الصائم درجة الصائم القائم. فإذا هذه المراتب العظيمة ينبغي للإنسان أن يحرص عليها الحرص الكامل. فحسن الخلق من الأمور المهمة التي ينبغي للإنسان أن يتشبث بها ويعض عليها بالنواجذ. هذه القصيدة نظمها الشيخ البستي رحمه الله تعالى حتى يبين شيئا من مراتب هذه الأخلاق، وسوف تكون طريقة الشرح فيها إن شاء الله أن نقرأ البيت ثم بعد ذلك نشرح بعض أفراده إذا كان فيه بعض الأفراد التي تحتاج إلى شرح، ثم نشرحه إجمالا ثم نبدأ نستدل عليه بما تيسر من أدلة الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك نتكلم عن شيء من مسائله وتفاصيله. فنبدأ إن شاء الله بهذه المنظومة. من بيقرأ إن شاء الله؟ يلا سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران. هذا البيت الأول يتكلم الشيخ فيه عن الاهتمام عن التحليل من أمر الدنيا والاغترار بها، ويحثنا الشيخ رحمه الله تعالى فيه على التقلل منها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فإن الدنيا كلما ازداد الإنسان منها كلما كان أنقص، كلما ازداد نقصه. فكلما ازداد الإنسان من المال فإنه لا يرفعه عند الله جل وعلا. وهذه الدنيا أخبر القائلين بها هو الله جل وعلا، أخبر العارفين بها هو الله جل وعلا، لأنه هو الذي خلقها. ولو تأملت في حقائق الدنيا في كتاب الله جل وعلا لبان لك في الحقيقة زيف بهرتها وغرور زينتها. فقد أخبرنا الله جل وعلا عن الدنيا أنها إنما زينت للذين كفروا. يقول الله جل وعلا: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. فإذا رأى المؤمن أنه لا يستمتع بهذا المتاع الزائل ولم يتسع صدره في هذه الدنيا فلا غرابة في ذلك، لأنك مؤمن والحياة الدنيا ما زينت لك. الحياة الدنيا لا يحفل بها المؤمنون ولا يفرح بها عباد الله العارفون المتقون، لأنها ما زينت لهم ولا خلقت لهم أصلا ولا خلقوا لها أصلا. نحن ما خلقنا للدنيا. فأهل الإيمان أرفع همة وأعظم مقاصدا من أن تلهيهم هذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة. الكفار هم الذين يفرحون بها وهم الذين يحفلون بها وهم الذين يحبونها وهم الذين يعشقونها، وأما المؤمن فلا. ولذلك تزيين هذه الحياة قد خص الله جل وعلا به الذين كفروا كما في هذه الآية: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. ومن الحقائق في هذه الدنيا التي أخبرنا الله بها في كتابه أيضا أنها متاع الغرور. يقول الله جل وعلا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إذن هذه الحقيقة الثانية من حقائق الحقيقة الأولى أنها إنما زينت للذين كفروا. الحقيقة الثانية أنها متاع الغرور، أنها متاع الغرور. يقول الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحقيقة الثالثة من حقائق هذه الدنيا أنها لهو ولعب، أنها لهو ولعب. يقول الله جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ويقول الله جل وعلا: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ويقول الله جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا له لعب ولهو وزينة وتباهر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الآية. ومن حقائق هذه الدنيا أيضا أنها سريعة الزوال والتفلت على أهلها وعشاقها، فما من يجمعها الإنسان ويظن أنه قادر عليها إلا ويموت أو تزول عنه. يقول الله جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فإيش؟ فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه هي حقيقة الدنيا يجمعها الإنسان ويفرح بزيادة أرصدته، فإذا استوى على الجودي واستوى على قمة الشهوات وأراد أن يمتع نفسه بها أصابته الأمراض والمصائب، فلا يستطيع أن يستمتع بهذه الدنيا التي جمعها. وكذلك يقول الله جل وعلا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. توفي مرحلة التجميع الآن، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، كملت أرصدته، ازدانت نعمته، بنى داره، اشترى سيارة، كبر أولاده، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ماذا يحصل؟ أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ولكن لا يعقد هذه الحقيقة إلا أهل الألباب، العقول الناضجة الذين يتأملون ويتفكرون في حقائق هذه الدنيا. فإذا هي ظل زائل ومتاع منقضي، ولا تبقى لذة من لذاتها لأحد أبدا. ومن حقائق هذه الدنيا أيضا أن الله جل وعلا أخبرنا أنه كلما زاد أحدا من متاع الدنيا فإنما يريد أن يعذبه بهذا المتاع. فكلما ازداد العبد من شيء من متاع الدنيا فإن حقيقة هذه الزيادة هي خسران ونقصان عند الله جل وعلا. ولذلك ما رضيها الله جل وعلا لأنبيائه وأصفيائه وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه، والذين رضي عنهم ورضوا عنه كانوا مساكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مسكينا وكان يدعو أن يحييه الله جل وعلا مسكينا وأن يحشره بزمرة المساكين كما سيأتينا. فالأنبياء لن يكونوا من أهل الدنيا أبدا. لما؟ لأن الله طوى عنهم هذه الدنيا، لأن من حقائقها أنها كلما ازداد العبد من نعيمها كلما ازداد عذابا. فإذا أراد الله أن يعذب أحد فمن أوجب تعذيبه له أن يمكنه من هذه الدنيا وأن يزيده من متاعها وزخرفها وبهرتها. ودليل هذه الحقيقة قول الله جل وعلا: فلا تعجبك أمواله ولا أولاده إنما يريد الله ليعذبهم به. سبحان الله، أكثر أموالهم وأكثر أولادهم ومع ذلك يقول لا تعجبك كثرة أموال ولا كثرة أولاد إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذه هي حقيقة الحياة الدنيا. ومن حقائق هذه الدنيا أن جميع متاعها موصوف بأنه زينة، موصوف بأنه زينة زائلة لا باقية. يقول الله جل وعلا: المال والبنون إيش؟ زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فتعقيبه بقوله والباقيات الصالحات دليل على أن هذه الزينة، زينة الأموال وزينة الأولاد، أنها زائلة ليست بباقية. ومنها أيضا من حقائق هذه الدنيا، من حقائق هذه الدنيا أن الله جل وعلا وصفها بأنها زهرة، وصفها بأنها زهرة وأنها فتنة، فهي زهرة يفتن الله جل وعلا بها من شاء من عباده. يقول الله جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ومن حقائقها أيضا أن جميع ما فيها وصفه الله بأنه متاع، وصفه الله جل وعلا بأنه متاع. قل الله جل وعلا: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن حقائق هذه الدنيا المريرة المرة أن من ابتغى نصيبه فيها ضيع نصيبه في الآخرة. من كان يريد نصيبه في الدنيا كاملا موفرا فإن نصيبه وحقه في الآخرة سيدور عليه. يقول الله جل وعلا: من كان يريد حق الدنيا فعند الله، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ويقول الله جل وعلا أيضا، يقول الله جل وعلا: من كان يريد حق الدنيا نزد له، نزد له في حقه، ومن كان يريد حق الآخرة، من كان يريد حق الآخرة نزد له في حقه، ومن كان يريد حق الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول الله جل وعلا في سورة هود، وإذا أخطأت في بعض الآيات نبهوني أيها الحفاظ: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لكن ما نصيبهم بالآخرة؟ مش نصيبهم بالآخرة؟ طلبوا حظوظهم وتكميلها في الدنيا فضيعوا بسبب ذلك حقوقهم، حظوظهم في الآخرة. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. فإذا هذه هي حقائق، بعض حقائق هذه الدنيا. ومن حقائقها أيضا وهي حقيقة مرة أن الإنسان لا يصفو ولا يثبت على حال فيها أبدا، لا تصفو له مشاربه، لا تصفو له مشاربه مطلقا. فما إن يفرح بحياته إلا ويأتيه الموت، وما إن يفرح بصحته إلا ويأتيه السقر، وما إن يفرح بأولاده إلا وتتخطفهم الأمراض والمنايا، وما إن يفرح بماله إلا وتتخطفه الخسائر في التجارة، الخسارات في التجارة أو غيره. فحياتها مشوبة بالموت، وعافيتها مشوبة بالمرض، وغناها مشوب بالفقر. فإذا هي في حقيقتها ماء كدر لا يصفو لشاربه أبدا. فالناس في هذه الدنيا أحوالهم متقلبة كما قال الله جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس ما بين صحة ومرض، وما بين حياة وموت، وما بين مصيبة وفرح وغير ذلك. فالإنسان أحواله لا تثبت في هذه الدنيا بل هي متقلبة، ولذلك من نعيم الجنة ثبات الحال وعدم تقلبه. يا أهل الجنة خلود إيش؟ ولا موت، ما في تقليد، وشباب ولا هرم، وصحة ولا مرض. إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تصحوا فلا تمرضوا أبدا. فالناس يدخلون في مرحلة شاب في على هيئة الشباب، ويبقون هكذا إلى أبد الآباد شبابا لا يشبون، فلا تشيب شعورهم ولا تنحني ظهورهم، ما في تقلبات. إنما يتقلب العبد في الجنة من نعيم إلى ما هو أنعم منه، لكن لا يتقلب من نعيم إلى ما هو ضرر ومفسد. وثيابهم لا يتقلبون منها إلى من الاكتساء إلى العري، بل من الاكتساء إلى اكتساء ما هو خير من وأفضل. ولا يجوعون فيها، ولا يتغوطون، ولا يمرضون، ولا تصيبهم المصائب، ولا يفقدون حبيبا وعزيزا أبدا. فإذا الجنة ثابتة، نعيمها ثابت وباقي ودائم ولا نفاد له، كما قال الله جل وعلا: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ما له من نفاد. وأما أحوالنا في هذه الدنيا فإنها متقلبة. فإذا في الحقيقة صدق الناظم في قوله: زيادة المرء في دنياه نقصان، زيادة المرء في دنياه نقصان. هذه الدنيا النظارة كلما ازداد العبد منها كلما اتجه إلى جهة العلو ولا السفل، اتجه إلى جهة السفل. فلا تغرنك كثرة أموال أصحاب الأموال ولا أبهة أصحاب الأبهات، فإنهم في هم ومصيبة وفتنة عظيمة لا يعلمها إلا. فكلما استطعت أيها الطالب أن تتقلد وتتخفف من هذه الدنيا فافعل، كما قال الشاعر: ويكفيك من دنياك ما فيه بلغة، فعشها كفافا فهي شر المصائب. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح سنته حقيقة هذه الدنيا، حقيقة هذه الدنيا. فقد ذمها صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الاعتبار بزوالها. فقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وهذا الحديث وإن تكلم بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى في إسناده، إلا أنه إن شاء الله إسناد، إلا أنه إن شاء الله حديث حسن، ولكن لا بد أن نفهمه على وجه. إن الدعاء بأن يحييه الله مسكينا ليس دعاء بالفقر، لا، فإن من أذكار الصباح والمساء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ من الفقر، بل إنه قرن الفقر بالكفر: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. إذن ما الذي يقصده بقوله اللهم أحيني مسكينا؟ يقصد بذلك صلى الله عليه وسلم أن يحييه حياة أهل السكينة والتواضع، وذلك لأن المسكين أيها الإخوان أرق قلبا وأقرب إلى الله جل وعلا، وأقرب إلى الله جل وعلا من غيره. فكلما استغنى الإنسان كلما ازداد طغيانه، كما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه، أن رآه استغنى. فليس هذا الدعاء أيها الإخوان دعاء بالفقر كما فهمه بعض أهل العلم، لأن الفقر بلاء، وإنما هو دعاء بأخلاق المساكين من الخشوع والسكينة والتواضع والانتراح بين يدي الله جل وعلا. فلو كان تحصيل الدنيا وتحصيل ملذاتها والازدياد فيها من الكرامة لطلبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يستعين بالله من حطام أنفانه. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على حقارة هذه الدنيا وعلى حقارة أهلها الذين يتعشقونها ويحبونها، وذلك فيما رواه أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا إلى هذا المثال: إن مطعم ابن آدم قد ضرب للدنيا مثلا. إن مطعم ابن آدم قد ضرب للدنيا مثلا، أو قال قد ضرب للدنيا مثلا، فانظر ما يخرج من ابن آدم وإن قزحه ومدحه قد علم إلى ما يصير. فالإنسان يأكل من لذيذ الطعام ويحب لذيذ الطعام، ثم بعد ذلك ماذا يأكل هذا الطعام؟ يخرج من أنتن جزء في جسده بأقبح رائحة. هذه الدنيا يحصلها الإنسان ويتزود منها، ثم بعد ذلك يخرج منها ولم يستمتع بها. هذا مثل عظيم ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لحقيقة هذه الدنيا. فالطعام الذي يخرج من ابن آدم بعدما يمتصه جسده وتهضمه معدته يصير فضلات لها شكل قبيح ورائحة نتنة، فهذا الشكل القبيح هو شكل الدنيا، وتلك الرائحة النتنة هي رائحة الدنيا. فتبا لمن عاشقها وتبا لمن بلغت من قلبه المبلغ الكبير. وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان همه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي ظالمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حقيقة هذه الدنيا كما في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال صلى الله عليه وسلم: آل الفقر تخافون؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إذا أزاغه إلا هي. وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم: أجملوا في طلب الدنيا فإن كل ميسر لما خلق له. والأحاديث بهذا كثيرة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها مبينة تخفف النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا قالت: لقد كان يمر علينا الهلال وما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. فلو كان استجماعها والتزود من حطامها ومتاعها أمر جلل عند الله وأمر له منزلته عند الله لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. ويقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: والذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا آله ثلاثة أيام شبعا من خبز حنطة حتى فارت الدنيا. ما أكل يوم ثلاثة أيام خبز، يوم خبز ويوم موية ويوم تمر ويوم ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام متواليات من خبز أبدا. لماذا؟ لأنه عرف حقارة هذه الدنيا وأن الزيادة فيها إنما يوصل العبد إلى الإبصار والسبول عند الله جل وعلا. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم المأثور عنه أنه قال أنه كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد إيش يا جماعة؟ قوتا، يعني شيئا يتقوتونه، شيئا يسيرا يقيم أوده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن، يقمن صلبه. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم دقلا لا يجد ما يملأ بطنه عليه الصلاة والسلام، يعني يبقى جائع طول يومه عليه الصلاة والسلام، لا يجد شيئا يملأ بطنه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، وهو نوع من مفاخر الطعام، ولا أكل خبزا منخولا منذ بعثه الله عز وجل إلى أن قبض. قال عروة: هذه هي مآكلنا، يعني كيف ما يراها النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف كنتم تأكلون الشعير؟ فقالت رضي الله تعالى عنها: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار ونعجن الباقي. وناس عرفوا حقيقة الدنيا وأنها ليست بكبر البطون وكثرة القدور التي يؤخذ عليها النار والامتلاء المخازن والثلاجات بأنواع الأطعمة، عرفوا أنها حقيرة لا تستحق أن يحرص العبد عليها ولا أن يتكثر منها، فإنها إلى زمان. وعن جابر رضي الله تعالى عنه في حديث حفر الخندق قال: لما حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق هو وأصحابه أصابه جهد شديد حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا من الجوع. ومن عجائب ابن حبان صاحب الصحيح، صحيح ابن حبان، أنه ضعف هذا الحديث مع أنه حديث صحيح، حديث حفر الخندق صحيح، ولكن ابن حبان رحمه الله استعظم أن يرضى الله لنبيه أن يصل به الجوع إلى هذه المرحلة، وهو نبيه وحبيبه وخليله. فلما استعظمها الإمام ابن حبان قال: هذا الحديث ضعيف. فإذا هو لم يضعفه باعتبار السند، وإنما ضعفه باعتبار المعنى. قال: إن، يعني كأنه يقول إن الأب الحاني الرفيق الحليم الشفيق إذا رأى ولده يتضرر من الجوع فإنه سيطعمه، ولا لا يسمع. وخير خلق الله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حبيبه وخليله وخاتم أنبيائه وصفيه من خلقه، فكيف يرضى له أن يتضرر من الجوع حتى يربط على بطنه ولا يطعمه ولا يشبعه؟ استعظمها الإمام ابن حبان، لكن رد عليه الإمام ابن القيم قال: ابن القيم وقد أسرف أبوه، نعم، وقد أسرف ابن حبان في تقاسيمه، يعني في كتابه، في رد هذا الحديث، وبالغ في إنكاره وقال: أي ابن حبان، إن المصطفى أكرم على ربه من ذلك. قال ابن القيم: أي إنه رفض الحديث من جهة المعنى، فقال في رده قال: وهذا من وهمه، وليس في هذا ما ينقص مرتبته عند الله، ليس في هذا ما ينقص مرتبته عند ربه، فذلك رفعة له وزيادة في كرامته صلى الله عليه وسلم، وعبرة لمن بعده من الخلفاء والملوك وغيرهم. وكأن أبا حاتم ابن حبان، يعني وكأن أبا حاتم لم يتأمل سائر الأحاديث في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل ذلك إلا من أعظم شواهد صدقه؟ فإنه لو كان كما يقول أعداؤه وأعداء ربه إنه طالب ملك ودنيا لكان عيشه عيش الملوك، وسيرته سيرتهم، ولقد توفاه الله وإن درعه لمرهونة عند يهودي على طعام أخذه لأهله، وقد فتح الله عليه بلاد العرب وحببت إليه الأموال وجبيت إليه الأموال، ومات ولم يترك درهما واحدا ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا ولا عبدا ولا أما صلى الله عليه وسلم. إذا لا بد من فهم هذا الحديث على وجهه. ولقد عرف السلف أيضا حقيقة هذه الدنيا. نحن الآن ذكرنا لكم حقيقة الدنيا من القرآن ومن السنة، وبقي علينا أن نتعرفها من لسان السلف رحمهم الله تعالى. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول في وصف الدنيا: أولها عناء وآخرها فناء، حلالها حساب وحرامها عقاب، من صح فيها أمن ومن مرض فيها ندم، ومن استغنى فيها فتن، ومن ساعاها. ايش معنى ساعاها؟ يعني سابقها، فاتته أي سبقته، ومن قعد عنها أتته، ومن نظر إليها أعمته، ومن نظر بها اعتبر. وقال وهب بن منبه رحمه الله تعالى: مثل الدنيا والآخرة كمثل ضرتين، يعني زوجتين تحت رجل واحد، إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى. فإن كان قلبك مقبلا على الدنيا ذهبت عليك الآخرة، وإن كان قلبك مقبلا على الآخرة ذهبت عليك الدنيا، ولا يجتمع، لا تجتمع الدنيا، حب الدنيا وحب الآخرة في قلب عبد. وقال بعض السلف رحمهم الله تعالى: طالب الدنيا حقيقته كشارب ماء البحر، كلما ازداد شربه ازداد عطشه. ولذلك الإنسان في بداية تجاراته يقول: أبد أبي افتح لي بقالة أو مغسلة، تدق علي في الشهر بس 2000، أبي 2000 بالزيادة على راتب. فإذا فتح المغسلة وجاءته الأذان قال: بعد مغسلة الآن أبد، تدق علي بعد شوي، تحسبا لظروف الدنيا. فيفتح مغسلة ثانية أو بقالة ثانية أو مطعما آخر، ثم بعد ذلك بعد وحدة، والدنيا يجر بعضها. فكلما ازداد العبد منها كلما ازداد عطشه وعظم لهثه وراءه، حتى يكون كالكلب في لهثه وراء فريسته. ودخل أبو حازم على بشر بن مروان، أبو حازم من العلماء، دخل على بشر بن مروان الأمير، فقال له الأمير: يا أبا حازم، ما المخرج مما نحن فيه؟ يعني في أمر الملك والرئاسة والمناصب وكثرة المال، يقول: ما المخرج مما نحن فيه؟ فقال له الإمام: تنظر، المخرج من ذلك أن تنظر إلى ما عندك فلا تضعه إلا في حقه، وأن تنظر ما ليس لك فلا تأخذه من غيرك إلا بحقه. فقال له بشر بن مروان: ومن يطيق ذلك يا إمام؟ فقال له أبو حازم: فمن أجل ذلك يا أمير المؤمنين ملئت جهنم من الجنة والناس أجمعين. ودخل رجل من العلماء على رجل من الخلفاء فقال: ما بالنا نكره ذكر الموت؟ يقول للخليفة: يقول كلما ذكر الموت كرهنا ذلك الذكر. فقال: يا أمير المؤمنين، لأنكم عمرتم دنياكم بخراب أخراكم، فتكرهون أن تنتقلوا من العمال إلى إيش؟ إلى الخراب. لكن لو أنكم عمرتم آخرتكم ولو فاتتكم الدنيا، فإنه كلما ذكر الموت تعلمون أنكم ستنتقلون منه، من هذا الخراب إلى العمار. وقال سليمان: ثوبا. يكون مغسلة بنسر يلوي بيده ثوبا. فقال والله لوددت أني كنت غسالا وهو أمير المؤمنين. والله لوددت أني كنت غسالا لا أعيش إلا بما اكتسبته يوما بيوم. فبلغ ذلك الإمام أبا حازم فقال الحمد لله الذي جعلهم، يعني جعل الملوك والأمراء والرؤساء وأصحاب المناصب، قال الحمد لله الذي جعلهم يتمنون عند الموت ما نحن فيه في حال الصحة. الحمد لله الذي جعلهم يتمنون عند الموت ما نحن فيه. ولكن أسألكم بالله، هل العالم عند الموت يتمنى ما عندهم؟ جاوبنا. فأنا أزيد أقول الحمد لله الذي جعلهم يتمنون ما عندنا من اللذة والراحة، وجعلنا لا نتمنى ما عندهم من اللذة والنهي. وحفر الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى في داره قبرا، فكان إذا وجد في قلبه قسوة أو ميلا إلى الدنيا ومتاعها وزخرفها جاء إلى هذا القبر فاضطجع فيه برهة وأغلقه عليه، حط عليه شيء، فمكث فيه ما شاء الله، ثم يصرخ رب ارجعون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال فيرفع عنه ذلك الستر فيقول في مرة من المرات سوف تدخله ثم تقول رب ارجعون ولا يستجاب لك. وقال بعض السلف رحمهم الله تعالى لما حل يوم عيد فتزينت المدينة بسروجها ولبس الناس فاخر ثيابهم وأخرجوا في الشوارع أجمل طعامهم، جاء ذلك الرجل العابد الزاهد فمر على شوارع المدينة فرآها في زخرفها وزينتها، فسئل عن حقيقة شعوره بهذا اليوم فقال هل ترون، يعني هل ترون الآن، هل ترون إلا خرقا تبلى أو لحما يأكله الدود؟ وزينت ماذا فعلت؟ قدمت بالطعام واللحم هو شيء يأكله الدود وينتهي، ولبستم خرقا والخرق تبلى، يعني ليست هذه مجالا من مجالات الفرح، ولا محطا من محطات السعادة. ولله در الحسن البصري لما قال إن الموت قد فضح الدنيا فلم يدع لذي لب فيها فرحا. وعن الحسن رضي الله تعالى عنه أنه قال يا ابن آدم طأ الأرض بقدمك، يا ابن آدم طأ الأرض بقدمك فإنها عن قليل هي قبرك، وإنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك. لكن ينبغي أيها الإخوان إذا قرأنا نصوص الكتاب والسنة وقرأنا أحوال السلف رحمهم الله تعالى في الدنيا، ينبغي لنا أن نتعرف على جمل من الأمور المهمة والتنبيهات الهامة التي ينبغي أن نقف عندها. الأمر الأول، الحقيقة من ذلك كله أن الله يريد منا أن نجعل الدنيا وسيلة لا غاية. انتبهوا لهذه القاعدة العظيمة. فلا يريد الله منا أن نبقى في دورنا قد وضعنا أيدينا على خدودنا ننتظر من يأتينا من الدنيا لأن الله ذم الدنيا، لا يقصد الله ذلك، ولكن جميع ما ذكرته من أول الدرس إلى هذا الوقت إنما يريد الله أن يقدر في قلوبنا أن هذه الدنيا بمتاعها وزخرفها ولذتها إنما هي وسيلة لا غاية. فإذا خذ من الدنيا ما فتحه الله عليك، وتكسب من الأموال، وخذ من التجارات ما يسر الله لك، ولكن احذر من أن تدخل الدنيا في قلبك وأن تتعشقها وأن تكثر لهبك عليها وأن يعظم لهبك وراءها. اجعلها غاية توصلك إلى الآخرة، اجعلها ولذلك ربما نصف بالزهد، ربما نصف رجلا ثريا عنده مليار لأنه زهد. لماذا؟ لأن هذا المليار وتلك الدراهم الكبيرة ما دخلت في قلبه ولا أحبها جناه، فهو ينفقها من ها هنا وها هنا وها هنا. فإذا ليست القضية قضية تقلل من الدنيا بمعنى أنه لا يكون عندك شيء أبدا. ولذلك الله جل وعلا مع ذلك أمرنا بأن نسعى في الأرض وأن نسلك طريقا أسباب تحصيل المعاش، وأخبرنا بأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال الله جل وعلا بعد انقضاء صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فإيش؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فلا ينبغي للإنسان أن يكون عادة في دنياه وتحصيل لقمة عيشه على غيره. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يحمل أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعه. هذه بها جملة. لا ينبغي للإنسان أن يفهم هذه النصوص وتلك الأقوال عن السلف أنه خلاص يترك الدنيا بقطبها وقضيبها ويقدم خطاب استقالة في يوم السبت، خلاص ما عندي في الدنيا ابدا. خطا من فهم هذا النصوص هذا الباب فقد اخطا. لكن المقصود الاعظم من هذا النصوص ان تجعل الدنيا ايش؟ وسيله في يدك. اجعل الدنيا في يدك وسيله تصل بها، تتوسل بها الى مرضات الله، وتصل بها الى جنه عرضها السماوات والارض. واياك ان تشيلك الدنيا ان تدخل في قلبك او تحبها او تغفر لها دورها، او ان يحمل قلبك بمجيئها او يحزن قلبك بفقدها. فما دامت الدنيا في اليد وهي وسيلة فحينئذ المرء في سلامة منها ومن الهلاك بها ومن الهلاك بعظمها. الحقيقة الثانية التي لا بد أن نعرفها أيضا عند استقراء هذه النصوص: الحرص الكبير على إنفاق الفاضل من هذه الدنيا وعدم إمساكه. الحرص الكبير على الإنفاق، على إنفاق الأمور الفاضلة. أنفق ما فضل من مالك مما لا تحتاج له، أنفقه فإنك إن تنفق فضل المال هو خير لك. الذي يسمع هذه النصوص لا ينفق ماله كله، لا سريع، ما أمرك أن تخرج من مالك كله، لا، وإنما رغبت لك بعد سماع هذه النصوص أن لا تحتفظ بالفاضل من المال، تحتفظ به لماذا؟ وأنت عن قريب زائر. ولذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تنفق الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تنام على كفاف، وابدأ بمن تعول. فإذا أصحاب المليارات والملايين والدراهم الكبيرة الذين يأتيهم المحتاجون، ممن يأتيهم المحتاجون والمعوزون والفقراء والمساكين، وممن تعرض عليهم الأعمال الخيرية والنفقات في أوجه البر والخير، ثم يمسكون، هؤلاء انخدعوا بالدنيا، هؤلاء وقعوا فيما حذرت منه الأدنى. أنفق فضل المال، لا تحتفظ به، أنفق فضل المال، إنما تحتفظ بجزء من مالك حتى يقي وجهك عن سؤال الناس، وحتى يكون عدة في نوائب هذه الدنيا، نعم، لكن شيء يكفيك ويكفي غيرك ويكفي غيرك. لا تحتفظ بالفضل. إنسان واحد عنده 10 ملايين، مش مسويه بالله؟ هذا تكفيه وتكفي أهل بيته وتكفي جيرانه وتكفي الحي اللي هو فيه وتكفي الأحياء المجاورة. لماذا تحتفظ بهذا الفضل؟ تدخره لمن؟ لوالدك؟ فإن مالك خير من مال والدك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، تقول مالي مالي مالي مالي، هاي دراهمي، هذه نقودي، هذا مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، هذا هو مالك. ثلاثة، فقل لي ماذا بالأرصد في البنوك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام: من مالنا وننتفع بأموالنا. قال فمالك ما قدمت ومال والدك ما أخرت. فإن كنت حقيقة تحب مالك فقدمه أمامك، قدمه أمامك لا تمسك القبر. أرسلت يوما رجلا من الفقراء عند عملية كلي كلي، وهو يعني أجنبي عن هذه البلاد، أقصد أجنبي باعتبار الإقامة والجنسية فقط لا باعتبار الدين. فقرضت عليه المستشفى أن هذه العملية ب70,000 ريال. فكتبت كتابة لتاجر أنا أعرف شخصيا أن عنده أكثر من 90 مليون. إن لم تزد أصحاب مزاد الآن المزاد. فكتبت له وذهب بالورقة إلى صاحب هذا المال. فلما رأى الورقة يقول لي هذا الفقير، يقول تمعر وجهه، يقول تمعر وجهه وضاق صدره، وبدأ ينظر في الورقة، يقرأ وينظر لي، ينظر في الورقة وينظر، ثم رمى بالورقة جانبا على كرسي آخر وقال الشيخ شايفني جمعية خيرية. أعوذ بالله، يقول الشايفني فاتح باب للناس، أنا يلا خذ، تعرفون كم طلعنا؟ 50 ريال، والعملية ب70,000. ويملك هذا الرجل من الملايين المملينة ما لا عندنا. صيف الملايين، هذا باب خير فتحه الله لك، انفق فضل المال. فاذا سمعت هذه النصوص وكلام السلف انتبه لامر، اجعل الدنيا وسيله لها، امر ثاني انفق الفضل ما استطعت، لا تنسى، ورزق قدر على الله، انفق الفضل. اذا جاءك المحتاج ومعك ريالان فاحتفظ بريال لك وريال اعطه الفقير، اعطه الفقير. الله جل وعلا يبارك في مالك ويخلف عليك، لا تمسك الفضل، تلمس حالات حاجات الناس وتلمس مسكنة الناس، سدد الفواتير عن الناس، اقض ديون الناس. في رسالة في الواتساب يوزعون الشباب فيما بينهم تناقشات جميلة جدا، وهي أن يذهب الإنسان بعد نزول راتبه إلى بعض الأحياء الفقراء، للبقالات عند في بعض الأحياء الفقراء. قريتوها أنتم؟ لا ما قريتوها، ما عندكم واتساب. فإلى بعض أحياء الفقراء فتسأل، أكيد أن هذا البقال عنده أكثر من 200 صفحة، فخر اللي عنده كله، ما في أحد يحاسب على طول، لأن أحياء فخر. تقول لك عطني أكثر بيت يسجل عندك فلان، كم عليه؟ عنده 500 ريال، خذ 500 وامسحها، اشطبها في بيتك، اشطبها في بيتك. يجي للفقير يقول سددت عنك، من اللي سدد عندي؟ ما يدري، لا يهديني ولا الفقير. فهذا انا اقول والله اعلم انها تدخل في الصدقه التي ايش؟ ينفقها الانسان بيمينه ما لا تعلم شيئا. لماذا؟ لا الفقير درى ولا الهندي درى ولا احد يعلمك انت. فهذا طيب، باب خير واحسان، انفق الفضل. تدخل المال ليش؟ ياتيك الشطر ما تدري عن مصائب الدنيا، تجيك للامثال عن ها؟ احتفظ بالقرش الاسود احتفظ بالقرش الابيض لليوم الاسود. قاموا يشكلون الايام، فجعلوا الناس يغترون ويجمعون، ثم بعد ذلك يذهب الانسان وتلك الاموال الطائله تبقى خلفه، فعليه غرمها ولورثته مرمها، فتقلل من هذه الدنيا ما استطاع. الحقيقه الثالثه التي ينبغي ان نفهمها عند قراءه هذه النصوص واستطلاعها، ان نعلم ان التكثر من الدنيا ليس بمجال تفاضل عند الله جل وعلا. خلاص ذمها الله، قبحها الله، وصفها بأقبح الصفات. فإذا انتبه أن تجعلها مبدأ للتفاضل بين الناس، احذر من أن تجعل الدنيا مبدأ للتفاضل بين الناس، أو سببا أو وجها من أوجه التفاضل. ما تقول والله صلاح أفضل من وليد، لأن صلاح يملك 10,000 وليد ما يملك إلا 1,000 ريال. هذا لا، الذي يقرأ هذه النصوص يجزم جزما أنها ليست بميزان للتفاضل عند الله جل وعلا. ولذلك خطأ الله جل وعلا في كتابه الكريم هذا المبدأ، قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فإيش؟ أكرمه ونعمه، فيقول هذا الجاهل ربي أكرم، لأن الله أعطاني إكراما، أكرمني ربي بهذا، أنا خير عنده، أنا أفضل من غيري عنده، وإلا لما أعطاني المال. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يعني بعض الناس من نظر إلى أصحاب التجارات قال وش تفوقوا علينا فيه حتى يعطيهم الله ويحرمنا؟ شيء. اتق الله لا تجعلها مجال للتفاضل، ليس مجال للتفاضل، فإن الله يفتحها على أعداء أكثر مما يفتح على أولياء. بل في الحديث الحسن إن الله إذا أحب عبدا حماه من الدنيا، إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا، أغلق أبواب الدنيا بوجهه، لا يزداد ماله. لماذا؟ لأنه يعلم أنه كلما ازداد ازداد من الدنيا كلما ازداد نقصان وخسران، كما قال ناظمنا وفقه رحمه الله تعالى: زيادة المرء في دنياه نقصان. فالله لا يريد لك أن تكون ناقصا أبدا، بل لا يريد لك إلا الكمال، فيمسك عنك شيئا من الدنيا. فقال الله جل وعلا في إفضال هذا الميزان: كلا، أي ليس الأمر كما تظنون، أي ليس كل من أكرمناه بالمال عفوا، أي ليس كل من فتحنا عليه المال نكون نريد بذلك إكرامه أو هذا دليل على محبتنا ورضاه عنه، لا لا، بل اسمع إلى قول الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ليه إكراما؟ لا لا لا، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. إذا فتح استدراجا لا إكراما، فتح استدراجا لا إكراما، وأملي لهم إن كيدي متين. وانظر بنظرة يسيرة إلى حال قارون، فإن الله قد أعطاه من الخزائن ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة، لكن هل أراد الله بذلك إكراما؟ جواب لا. صار ماله سببا لعذابه سخط الله وكفره وتجبره عن الإيمان برسالة الله جل وعلا. غره ماله فأهلكه، غره ماله فأهلكه. لذلك يقول الله جل وعلا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، تقلب المال، تقلب الاقتصاد، تقلب العسكري، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ايش؟ متى ممكن؟ ثم مأواهم جهنم وبئس البلاد. فإذا ليست كثرة الأموال دليلا على ميزان التفاضل، وسيأتينا الكلام على هذا أكثر وأكثر إن شاء الله، وإنما ميزان التفاضل عند الله هو التقوى، كما قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحقيقة التي بعدها وهي قريبة من الحقيقة الثالثة: ليس كل محروم من الدنيا مبرور لله جل وعلا، ليس كل من حرمه الله الدنيا يكون مبرورا عند الله، لا، بل قد يكون ذلك هو مبدأ محبة الله له ورضاه عنه ودفعته له. ليس كل من أغلق الله عليه أبواب الرزق يكون قد أبغضه، وهذا لا أطيل فيه، لأنه قد علم قبل قليل. ولذلك أيها الإخوان، لا ينبغي للإنسان أن يفسد دنياه ويترك تحصيل معاشه بالنظر إلى هذه النصوص، فلينبغي له أن يسعى فيما يصلح دنياه، لكن انتبه بالضوابط التي ذكرت. وضحت يا إخوان؟ ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لنا إيه؟ ديننا الذي، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي إيه؟ دنياي. فالدنيا مطلوبة لإصلاح الإنسان التي فيها معاشي. نعم. أحسن الله إليكم. وكل وجدان حمض لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان. أحسنت. أي مهما فزت بكبير من حظوظ الدنيا وشهواتها، فإنها في الحقيقة لا ترجع عليك بكبير الفائدة. لماذا؟ لأن حظوظ الدنيا إما أن تزول عنها أو تزول عنك. إذن ما الحظ العظيم الذي يغبط صاحبه؟ الجواب هو ذلك الحظ الذي يبقى للإنسان ولا يزول. الحظ الذي يبقى من طبيعته أن يبقى ولا يزول، هذا هو الحظ الحقيقي. أما حظوظ الدنيا وشهواتها وملذاتها فلا تحفل بها، فإنها عن قريب تفقدها. إذن أعظم الحظوظ على الإطلاق معرفة الله. يحتسبه العبد من هذه الدنيا أن يعرف الله وأن يقبل على عبادته والانقراح بين يديه، هذا أعظم الحظوظ وأكمل السعادات على الإطلاق. ولذلك يقول السلف: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. فكل مفقود دون الله فلا يضرك فقده، وكل موجود دون الله فلا ينفعك وجوده. فصاحب الحظ العظيم هو الرجل الذي حافظ على الصلوات الخمس جماعة في المسجد مع جماعة المسلمين، وصاحب الحظ العظيم هو الذي يؤدي زكاة ماله، لأنها كلها توصل إلى مرضات الله وإلى محبة الله جل وعلا. وصاحب الحظ العظيم هو الذي يقوم بما أوجبه الله جل وعلا عليه ويترك ما حرمه عليه. صاحب الحظ العظيم هو من يرحم الفقراء والمساكين ويغيث الملهوفين ويعين المحتاجين ويبذل نفسه وماله وحياته في سبيل خدمة الدين. هذا هو صاحب الحظ العظيم. أترك الحظوظ الأخرى، كثرة العاصفة في البنوك، بناء الشركات، افتتاح المحلات، هذا ما يحق. لماذا؟ لأنك عن قريب تفقده. والحظ متى ما كان مآله في آخر الأمر إلى الفقدان أو الفقدان، فإنه في الحقيقة فقد وليس بموجود. صاحب الحظ العظيم هم أهل قيام الليل المثابرين، هم أهل قيام الليل ممن يثابرون على الخير قولا وعملا. أصحاب الحق العظيم هم الذين ماتوا في سبيل الله دفاعا عن هذه الأمة ومحافظة على دينهم وعقيدتهم. أصحاب الحق العظيم هم من يقال لهم يوم القيامة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ويقال لهم يوم القيامة: ادخلوها بسلام آمنين. أصحاب الحق العظيم هم الذين يفوزون بجنة عرضها السماوات والأرض. فالذكي حقا هو من يحصل هذا الحظ العظيم. فإن حظوظ الدنيا أيها الإخوان مهما فزنا بها فإنها في الحقيقة فقدان، لأنه لا ثبات له. فاليوم غنى وغدا فقر، فإلى أي حظ في الصحة؟ وكذلك إلى أي حظ في المال؟ واليوم صحة وغدا مرض، واليوم فرح وغدا حزن وترح. فلذلك ينبغي أن لا نغتر بهذه الحظوظ التي تأتينا بهذه الدنيا من هنا وهناك، لأنها بالحقيقة فقد وليست بحظ. ولذلك يقول الله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا ثم ندمنا إلى ما هو أعظم حظا من ذلك. فقال الله جل وعلا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ومن أصحاب الحظ العظيم من وصفهم الله جل وعلا بقوله: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهم الذين يعفون عن الناس ويصفحون عمن أخطأ عليهم ويقابلون أعداءهم بالابتسامة والعفو والصفح. والله جل وعلا: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يقول الناظم: وكل وجدان أي وجود حظ أي متاع لا ثبات له أي لا استقرار له. فكل حظ ومتاع مآله إلى الدمام والضياع والزوال فإن معناه أي معنى وجوده في التحقيق أي عند أهل العقول السليمة والإيمان الصافي فقدانه، يعني أن وجوده وفقده سواء. فإن وجوده وفقده سواء. فإذا لا تحمل بحظوظ الدنيا وإن كثرت عندك، فإن أعظم الحظوظ معرفة الله وطلب رضاه، وأعظم الحظوظ دخول جنته، وهو الحق الأعظم الذي ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون وأن يتسابق ويشمر إليه المتسابقون المشمرون. نعم. السلام عليكم. يا عامر لخراب الدار مجتهدا بالله أن لخراب العمر عمران ويا حريصا على الأموال لا نتأمل في البيت جمال البيت وروعة البيت حقيقة حقها أن تحضر فعلا يقول يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله هل لخراب الدار عمران يبين ذلك أن الله جل وعلا قد حكم على هذه الدنيا بجميع متاعها بالخراب فهي إلى زوال وإلى خراب مهما عمرناها ومهما اجتهدنا في عمارتها أليس كذلك كما قال أبو العتاهية لدو للموت وابن للخراب أي مهما ولدتم ها يعني تولدتم فإن الأولاد إلى الموت ومهما عمرتم فإن هذا العمار إلى الخراب فهذه الدنيا كلها خراب وهذه حقيقة من حقائق الدنيا التي ذكرتها لكم في أول هذا الشهر فنحن أيها الإخوان وإن زينا الفلل وركبنا السيارات الفارهة وحصلنا الأموال الطائلة وعشرنا الجميلات من نساء بني آدم ونمنا على الفرش الوثيرة ثم ماذا بعد ذلك؟ اسأل نفسك ثم ماذا بعد ذلك؟ كل ذلك صائر إلى الخراب كل ذلك صائر إلى الخراب وإنك لو نظرت نظرة بسيطة إلى ديار الأمم الماضية أعني ما تبقى منها من الآثار لبان لك حقيقة هذه الدنيا عمروا وبنوا وشيدوا ثم لم يبق منهم علم قط ولا أحد يسكن مسكن يقول الله جل وعلا فتلك بيوتهم خاوية بما كسبوا عمروا للخراب أفنوا أعمارهم بتعميد الخراب أفنوا أعمارهم بتعميد ما مآله إلى الخراب يقول الله جل وعلا وبئر معطلة بئر مليانة بالماء ولكنها معطلة أي لا يرضى أحد من أهلها لنزول العذاب بهم وموتهم عن بكرة أبيهم يقول الله جل وعلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض أي آثار من قبلنا أشد من آثارنا آثار من قبلنا في الأرض في عمارتها أشد من آثارنا نحن وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ويقول الله جل وعلا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ويقول الله جل وعلا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ويقول الله جل وعلا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعده قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام الآية والآيات في هذا المعنى وفي هذا المعنى كثيرة وكم في كتاب الله من التحذير من الاغترار بالدنيا وزينتها وبيان سرعة زوالها وضرب الأمثال لها ما يكفي زاجرا لقلوب الصالحين ممن في قلوبهم إيمان عن الاغترار بها وإدخالها في القلوب وإن الدنيا كما ذكرت أيها الإخوان لا تذم لذاتها لا تذم لذاتها وإنما تذم إيش اجمع إذا كانت غاية عند العبد وأدخلها في قلبه وإلا فحقيقة الدنيا أنها قنطرة وممر بين الجنة وممر إما إلى الجنة وإما إلى النار فالدنيا أيها الإخوان لا تذم لذاتها وإنما يذم فعل العبد بها الدنيا لا تذم لذاتها وإنما يذم فعل العبد فيها فمهما عشت أيها الإنسان وجمعت من المال فإنك راحل وما في يديك ظل زائل ولا يبقى لك إلا عملك فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لابسة. قال الناظم بعد ذلك: يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله، هل لخراب العمر عمران؟ يبين الناظم أن هذه الدنيا التي عمرناها واجتهدنا في عمارتها إنما قطعنا أعمارنا الغالية في عمارة ما هو خراب، فعمرناها بتخريب أعمالنا نحن، فعمرنا الدنيا بتخريب أعمالنا بمعنى أننا ضيعنا أعمارنا وأوقاتنا الغالية في عمارة هذه الدنيا ما بين تحصيل المكاسب وبناء البيوت وبناء الأرصدة وتحصيل التجارات وتحصيل الأموال. هل لنا عمر آخر حتى نقيم هذا العمر الذي ذهب؟ هل لنا عمر آخر غير هذا العمر حتى نصلح ما خرب ما خربناه بسبب عبارة الدنيا؟ الجواب لا. الجواب يقول: هل لخراب العمر عمران؟ أنت عمرت هذه الدنيا وأفنيت عمرك فيها، ثم لما استوت لك قلت الآن أعبد الله؟ الجواب لا، خرب عمرك، خربت عمرك بعبارة هذه الدنيا، فإذا ضيعت عمرك وعمرك وأفنيته في عمارة هذه الدنيا فخرب، وخراب العمر لا صلاح له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أملاه. فإذا على العبد أن لا تلهيه الدنيا ولا عمارة الدنيا عن عمارة عمره بالأعمال الصالحة والتقرب إلى الله جل وعلا. فلا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لماذا خسروا؟ خسروا أعمارهم في الالتهاب بأموالهم وأولادهم وزوجاتهم وضيعاتهم، خسروا أعمارهم، خربوها في هذه الأشياء، في هذه الأشياء النافعة. وهل لخراب العمر بعد ذلك صلاح أو عمران؟ هل هناك فرصة أخرى إذا انطلت أيامك وانتهت لحظاتك وحلت عليك سكرات الموت؟ هل لك عمر آخر؟ الجواب لا. ربي لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ لا يبقى بعث أبدا، ما ترجع. بما أنها أوقات محسوبة وأنفاس معلومة ودقائق معلولة، فيجب عليك أن لا تبذلها إلا فيما يقربك إلى الله جل وعلا. وليس معنى هذا الكلام أن نترك الدنيا، لا، وإنما أن نجعلها وسيلة وطاعة. كيف نجعل الدنيا وسيلة وطاعة؟ أن ننوي بتحصيلها الخير فتكون حينئذ طاعة، أن ننوي بتحصيلها الخير فتكون حينئذ طاعة. ولذلك المتقرر عند العلماء رحمهم الله أن العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحة. فإذا ذهبت إلى وظيفتك لا تقطع جزءا من عمرك من نية صالحة، انوي الخير بالذهاب لهذه الوظيفة. تنوي أن تحصل مالا تكف به وجه أبنائك على الناس، تنوي أن تيسر معاملات المسلمين وأن تعلم أبناء المسلمين إذا كنت مدرسا، فيكون جلوسك في هذه الوظيفة طاعة وقربة إلى الله جل وعلا. نومك تنوي به الخير، لا تضيع عمرك، لا تخرب عمرك بالنوم، لا يكون نوم، فإن النوم أحلى ثواب ولا عقاب فيه، لكنه خراب للعمر والهدام للعمر. فكيف أجعل نومي طاعة؟ أن تنوي به الخير. الأكل، الوقت الذي نقتطعه في الطعام يضيع علينا وتخرب ويخرج به جزء من أعمالنا، فكيف نجير هذا الوقت لصالح العمر؟ أن تنوي بتلك البقيمات الخير. فإذا كل شيء من هذه الدنيا إذا نويت به الخير ونويت به مرضات الله ونويت به الطاعة والقربة إلى الله صار طاعة تثاب عليها. العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات. وأما أن نلهيك المال أو تلهيك المناصب أو تلهيك الدنيا عن أعمال عمرك فإن هذا والله خطير. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: يا ابن آدم، إن الأيام والليالي تعمل فيك فاعمل فيهما. إن الأيام والليالي تعمل فيك، إيش معنى تعمل فيك؟ يعني كل يوم تكسر الصحف، فيرى الإنسان فلا يرى الإنسان في صحيفته شيئا من الأعمال يبيض به وجهه. نعوذ بالله من الخلاف ونعوذ بالله من الحلم. وإن هناك عبادة من أيسر العبادات وأبسط العبادات تجعل عمرك كله ضع، وهي ذكر الله جل وعلا. ذكر الله من أقل العبادات كلها، لا يتحرك فيها إلا عضلة اللسان فقط، يتحرك في عضلة اللسان مع تأمل القلب وتدبره وإقباله على ما يقول اللسان من أصناف وأنواع الذكر. لا يحتاج إلى وضوء ولا إلى استقبال قبلة. في السيارة تذكر الله، قبل المنام تذكر الله، بعد الصحبة تذكر الله، في الليل والنهار تذكر الله، في مكان الوظيفة تذكر الله، أنت مدرس وانتهيت من الشرح تذكر الله حتى يغلب الجرس، تنتظر الإمام تذكر الله. ذكر الله من أبسط العبادات وأيسر العبادات وأخف على الإنسان، ولكن من أعظم العبادات ثوابا وأجرا عند الله جل وعلا. إذا الآن مهم فكر أن هذا العمر سوف تسأل عن دقائق ولحظات يوم القيامة، فإياك أن تخربه بتحصيل الدنيا، فإن الدنيا وإن خربت فإنك ستعوض عنها عمار الآخرة. ولا لا، الذي لم يستطع أن يسكن قصرا في هذه الدنيا له قصور الآخرة، الذي لم يستطع أن ينغمس في نهر في هذه الدنيا سينغمس في أنهار الآخرة، الذي لم يستطع أن يتزوج في هذه الدنيا سيتزوج في الآخرة، الذي لم يحصل مالا في الدنيا سوف يحصل كنوزا عظيما في الآخرة، الذي لم يجد دابة يركبها في هذه الدنيا سيجد دوابا كثيرة على ما تشتهي نفسه يركبها في الآخرة. إذا خراب الدنيا له بدل عظيم جدا لا يساوي عمار، لا يساوي نعيم الدنيا عنده شيء. لكن خراب العمر، إذا خربت عمرك وين بديل؟ وين بديل؟ فإياك إياك أن تضيع هذا العمر، فإن الأوقات غدا، وعما قليل سوف يقال فلان رحمه الله، وسوف تكون في قبرك لوحدك ليس معك زوجة ولا ولد ولا ابن. فاعمل لنفسك أن تكون في قبرك من أسعد الناس. ولذلك يعني لله ذلك الشاعر الذي يقول: ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، أبشركم ثاني ولد. فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. تقول له في قبرك وحدك وحدك، انا جاي نصيح وبغيت اصلي طالع من الدنيا وبغيت اصلي لا ثياب ولا شيء، تقعدوا تضحكوا مبسوطين، فانتم تبكون حول قبري وانا مبسوط في قبري، ها تجيزي الاعمال الصالحه. هذا هو العاقل، العاقل هو من يعمل بالاخره ويعمل اوقاته وعمره بالاخره. نسال الله ان يعيننا واياكم على ذلك. يقول الله جل وعلا: يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم إلا ذلك اليوم الذي كانوا، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. جمعت لكم بعض الأبيات في هذه المعاني ولعلها أن تحوز على رضاكم. هذا شاعر يقول: أتأمل في الدنيا تجد وتعمر وأنت غدا فيها تموت وتقبر، تلقح آمالا وترجو نتاجها، وعمرك مما قد ترديه أقصر، فهذا صباح اليوم ينعاك ضوءه وليلته تنعاك إن كنت تشعر، يعني إما ميت في النهار أو ميت في الليل، ورزقك لا يعدك. لا تحرص، ما كتب لك من الرزق سيأتي. ورزقك لا يعدك، إما معجل على حالة يوما وإما مؤخر، يعني بعض الأرزاق يكتبها الله لك عاجلة وبعضها يؤخر، وهذه حكمة يعلمها الله جل وعلا لك. فلا تأمن الدنيا وإن هي أقبلت عليك فما زالت تخون وتغدر، وشمر فقد أبدى لك الموت وجهه، وليس ينال الفوز إلا المشمر، فلا بد يوما أن تصير لحفرة بأثنائها تطوى إلى يومة شر. ولذلك فضح الدنيا حقيقة، ففضح الموت حقيقة هذه الدنيا وأنها إلى شر. ولقد نعم الله جل وعلا على الذين عمروا دنياهم بخراب أعمالهم، فقال الله جل وعلا أولئك عن أهل النار، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بإيش؟ بالآخرة، خربوا آخرتهم بشراء دنياهم، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وقال تعالى كلا بل تحبون العاجلة وهي الدنيا وتذرون الآخرة. وقال الله جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ويقول الله جل وعلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ويقول الله جل وعلا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. ولو تأملت أحوال النار لوجدت أهلها جميعا ممن إيه؟ ممن عمروا دنياهم بخراب أخراهم. يقول الشاعر وهو ابن الرضي رحمه الله وقد شرحنا منظومته، يقول كم كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول، أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل، أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل، أين من سادوا وشادوا وبنوا، هلك الكل ولم تغن القلل، أين أرباب الحجى أهل النهى، أين أهل العلم والقوم الأول، سيعيد الله كلا منهم وسيجزى فاعل عما فعل. وقال أبو البقاء الردي رحمه الله وهو يبني الأندلس قال أين الملوك ذو التيجان من يمن وأين منهم أكاليل وتيجان، وأين ما شاده شداد في إرم، وأين ما ساسه في الفرس ساسان، وأين ما حازه قارون من ذهب، وأين عاد وشداد وقحطان، أتى على الكل أمر لا مرد له حتى أروا فكأن القوم ما كان. فبما أن هذه هي النهاية وتلك هي الآخرة فيجب علينا أن نقبل على إصلاح أعمالنا بالأعمال الصالحة وبالتعبد إلى الله جل وعلا. فلله دوره لما قال بالله هل لخراب العمر عمران، الجواب لا. فإذا العمر هو رأس مال الإنسان الذي ينفق منه سواء كان قليلا أو كثيرا، ومهما طال العمر فهو قصير، والآمال لا حد ولا نهاية لها، ولا يزال العبد يتطلع آماله وأمانيه حتى تغتنمه منيته، فإن المنية تسبق العبد قبل حلول أمله. ولذلك يقول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إنكم تغدون، كلمات أبي بكر، يقول رضي الله عنه إنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمه، فإن استطعتم أن تنقضي الآجال وأنتم في عمل صالح فسابقوا إليها، واعلموا أنكم غدا بأعمالكم مرهونون وبها محاسبون. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما جاءه معاوية ابن خديج يبشره بفتح الإسكندرية، جاء معاوية رضي الله عنه يبشر عمر رضي الله عنه بفتح الإسكندرية، فوصل معاوية إلى المدينة وقت القيلولة قبل الظهر بشوي، فظن معاوية أن عمر نائم يستريح في هذا الوقت، ثم علم بعد ذلك أن عمر لا ينام في هذا الوقت، فقال له معاوية والله يا أمير المؤمنين لقد ظننتك نائما، فقال عمر له لئن نمت النهار لأضيعن حق الرعية ولئن نمت ليلة الليل لأضيعن حق الله، فكيف بالنوم بين هذين الحقين يا معاوية؟ عمار دنيا، عرفوا حقيقة هذه الدنيا، عفوا عمار آخر، عمروا أعمارهم بالآخر، ولم ينظروا إلى هذه الدنيا إلا نظر القادح فيها والهارب منها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر مر السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وإن عاش فيها عيش البهائم. فإذا انقطع وقته في الغفلة والسهو والأمان الباطلة، وكان خير ما قطعه بها النوم، فموت هذا الرجل خير من حياته. يقول حتى لو قطعت النوم لكثر من النوم، فكثرة النوم تجعل الإنسان مضيعا لعمره. قال شعبة رضي الله رحمه الله تعالى: لا تجلسوا فارغين فإن الموت يطلبكم. وقال الحسن رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. وقال الحسن رحمه الله: يا ابن آدم، إنما نهارك كالضيف فأكرمه بحسن العمل. إنما نهارك كالضيف نزل بك، وإذا نزل بك الضيف السيء فأكرمه. قال: فأكرمه بحسن العمل والطاعة. وقد كان من دعاء أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا في غمرة، ولا تجعلنا من الغافلين. وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم إنا نسألك صلاحا لساعات اللهم إنا نسألك صلاحا في الساعات، وبكرة في الأوقات، وبكرة في الأوقات. ويقول الشاعر: دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فاعمل لنفسك بعد فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. نعم. ويا حريصا على الأموال تجمعها، أنسيت أن سرور المال أحزان. نعم. هذا المال، هذا البيت يتكلم الشيخ فيه رحمه الله تعالى عن الحق على التقليل من جمع المال إذا كنت مستغنيا عن كثرته. هناك حديث يحذرنا من الاغترار بالمال وجمع المال وحب المال. فعن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بإبال جائعان، ما بإبال جائعان أرسلا في غنم. تخيل، ذئبين وجائعين وأرسلا في غنم. ما بإبال جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني أن أعظم ما يفقد العبد به دينه هو حرصه على إيش؟ على المال والشرف. الذئب الأول هو ذئب المال، الذئب الثاني ذئب الشرف. فإذا سلط العبد هذين الذئبين فإنهما سيفسدان دينه أعظم من إفساد الذئبين الجائعين إذا أرسل في غنم. ومن طبيعة الذئب الجائع أنه لا يقتل واحدة فقط، بل يقتل كل ما في الحضيرة ثم يأكل واحدة. أحسن إذا دخل في قلبك لا أن تعد وسيلة ما سيأتينا إن شاء الله. إذا أحببته ودخل حبه في قلبك وتشربه صغاه فؤادك فإن هذا يفسد عليك يفسد عليك دينك. يقول العلماء رحمهم الله: فهذا مثل عظيم جدا ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان فساد دين المرء مع حرصه إذا كان حريصا على المال والشرف. أي الدفعة في الدنيا، أي الدفعة في الدنيا، فأما شدة محبة المال مع شدة طلبه فإن هذا يجعل العبد يقع في ماذا؟ يقع في كنز في المكاسب المحرمة. فإن من الناس من لا ينظر في المكاسب في وجه في أوجه المكاسب التي تدخل عليه المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام، لا يهمه، المهم أنه يتكثر من المال فيدخل في لعنة الله وسخطه ومقته. والله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فيكون الإنسان صريعا لشهوة المال، طماعا يذهب وراء المال وحصل المال كما يذهب الكلب وراء فريسته. ولذلك لما عرف الصالحون حقارة هذا المال وردت عنهم كثير من الأقوال الدالة على التحذير منه. يقول بعض السلف رحمهم الله تعالى: لا تغبطن أخا حرص على طمع، وانظر إليه بعين الماقت القاضي، إن الحريص لمشغول بثروته عن السرور لما يحوي من المال. هذا مشغول بتجميع ثروته. ويقول شاعر من السلف أيضا: قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. صورته وهيئته، يعني في صورة رجل عنده فقر وبرص، في صورته وهيئته، في صورة السابق، في صورته وهيئته. فقال رجل فقير مسكين قد انقطعت بي الهبال في زمن، وليس لي اليوم بلاغ إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصر، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال بخلا وشحا بمال ومحبة لمال، قال الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة. فقال إنه كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يكبرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أنكر الفقر ولم ينكر البرص، إنما ورثت المال كابرا عن كابر. فقال له الملك لئن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال ثم أتى الأقرع فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا. ثم أتى الأعمى فقال رجل فقير مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فليس لي اليوم بلاغ إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال إني قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله جل وعلا. فقال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. سخط الله على هذين الرجلين بسبب ماذا؟ شحهم بالمال وحبهم للمال وامساكهم عن النفقة بالمال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها، يقول الله عز وجل يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من نساء المؤمنين أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. وإن كثرة الإنفاق دليل على أن المال ما وقر حبه في القلب، كثرة الإنفاق دليل على أن المال ما وقر حبه في القلب. فينبغي لك أن تكثر من النفقة وألا تغتر بجمع المال ولا بكثرته، فإنه عن قريب منتقل منك إلى وارثك. وإن أعظم ما يتعامل به مع المال وتحصيل المال القناعة، وكما قيل إن القناعة كنز لا يفنى، وكما قال العامة ودائما يرددونها إذا فتح لك باب طمع فأغلقه بباب يأس، إذا فتح لك باب طمع فأغلقه بباب يأس، يعني اقسم باب قناعة. فإذا فتح لك أبواب التجارات وأبواب التحصيل وأبواب الدراهم فأقنع نفسك أن هذا وإن حصلته فإن مآلك إلى أن تفقده أو يفقدك، إما أن يزول عنك أو تزول أو تزول عنه. ولذلك يقول الشاعر ولو قنعت أتاني الرزق في دعة، ولو قنعت أتاني الرزق في دعة، إن القنوع الغنى، إن القنوع الغنى لا كثرة المال، لا كثرة المال. حقيقة الغنى أيها الإخوان هو الاستغناء عن الشيء لا الاستغناء بالشيء. انتبهوا لهذه النقطة، حقيقة الغنى هي الاستغناء عن الشيء لا بالشيء. فالذين كثرت أموالهم في حقيقتهم فقراء لأنهم استغنوا بالمال، لكن الفقير القنوع الذي لم يذهب إلى أبواب التجارات ولم يشغل نفسه ويضيع نفسه في تحصيل الأموال، فهذا حقيقته هو الغنى. لماذا؟ لأن حقيقة الغنى أن تستغني عن الشيء لا بالشيء، ولذلك تقول أنا غني عنه. فإذا أنت غير واجد له ومع ذلك وصفت نفسك بإيش؟ بأنك غني، فأنت غني عنه والآخر غني به. هذا رجل وجد سيارة فهو غني بها استغنى بها، لكن هذا الرجل أعطاه الله جل وعلا من محبة المشي وقرب المقصود الذي يريده فهو مستغن عن السيارة. فأيهما في الحقيقة غني؟ أيهما في الحقيقة غني؟ هو الغني عن السيارة، ومن ليس سيارة من مال سيارة عنده. فإذا ليست القضية قضية غنى بالشيء، وإنما القضية الحقيقية هي الاستغناء عن الشيء. فمثلا فتح لك باب طمع فأغلقه باب يأس. كتب بعض الحكماء إلى أخذ له، رأى فيه حرصا على الدنيا، وهو حكيم، رأى فيه حرصا على الدنيا، فكتب له: أما بعد فإنك قد أصبحت حريصا على الدنيا تخدمها، أما بعد فإنك أصبحت حريصا على الدنيا تخدمها. طيب وإلى الزلبة وش تسوي بك؟ قال: وهي تخرجك عن نفسها وترفضك بالأعراض والأمراض وتربيك بالآفات والعلل، كأنك لم تر حريصا محروما أو زاهدا مرزوقا، ولا ميتا عن كبير، ولا متبلغا عن الدنيا باليسير. يقول: أنت تفني عمرك في خدمة هذه الدنيا وهي لم تكرمك بشيء أبدا، بل إنها ترفضك وتخرجك عن متاعها ولذتها بكثرة الأعراض والأمراض وغيرها. وقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن الحرص على المال قسمان، أن الحرص على المال نوعان: حرص على المال مع شدة طلبه من وجوهه المشروعة، حرص على المال مع شدة طلبه وبذل الجهد في تحصيله من أوجهه المشروعة. هذا هل هو ممدوح ولا مذموم؟ الجواب: مذموم وليس بممدوح. أن تحرص على تحصيل المال حتى من وجهه المشروعة فهذا مذموم، القناعة خير منك، ما دام عندك ما يكفي خلاص لا تحرص. الحرص على جمع المال مذموم مطلقا، هذا أول شيء، أن تحرص على جمع المال من وجوهه المشروعة، فأنت مشهور على أنك لم تسلك الطرق المحرمة، لكنك مذموم على شدة نهبك وحرصك على المال. شركة واحدة تكفي، لماذا شركتين؟ شركتان تكفي، لماذا ثلاثة؟ محل واحد تكفي، لماذا محلين؟ مع فتح المحل الثاني جاء وجه مشهور، نحن لا نحرم، لكننا نرضى بأصحاب الآخر عنه، لا تشركوا. فالسلف رحمهم الله ذموا جمع المال وحفظ المال حتى من أوجهه، حتى من أوجه المشروعة، وعامل ذلك بالقناعة، عامل ذلك بالقناعة. قيل لبعض الحكماء: إن فلانا جمع مالا، فقال هذا الحكيم: أو جمع أياما ينفقها في هذا المال؟ وقد ذكرت لكم البيت الذي أبين ذلك. وكان عبد الواحد بن زيد رحمه الله يقول: يا إخوتاه، لا تضبطوا حريصا على ثروته وسعته في مكسب ولا مال، وانظروا له بعين المقت في اشتغاله اليوم بما يغنيه غدا في المعاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن فقراء المهاجرين يدخلون قبل الأغنياء بنصفهم. ها؟ 500 سنة. يعني لو لم يكن في كثرة المال حتى من أوجه المشروعة، حتى من أوجه، لو لم يكن إلى كثرة حسابي وتأخير دخولك الجنة يوم القيامة، هذا كفى به أن يبعدك عن الحرص. القسم الثاني: أن تحرص على جمع المال من وجوهه المحرمة. أن تحرص على جمع المال من وجوهه المحرمة. وهذا هو الذي يسميه العلماء بالشح، الذي قال الله جل وعلا فيه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا شح النفس، أن يحرص الإنسان على تجميع المال وعدم إنفاقه، ويحرص على إمساكه والبخل به واكتسابه من غير الأوجه المشروع. ولذلك جاءت الشريعة بتحريم المكاسب الربوية، وبتحريم الغرر، وبتحريم الرشوة، وبتحريم أصناف من المعاملات، والتشديد فيها لسد هذا الباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح. والشح هو اكتساب المال من أوجه محرمة وإمساكه والبخل به. إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على قطع أرحامهم وإزهاق أنفسهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك يقول الله جل وعلا: اعلموا أنما هذه الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر، وإيش يا محمد؟ وتكاثر بينكم الله جل وعلا نهاكم التكاثر من أي شيء، من الأموال والأولاد، حتى زرتم المقابر. ويقول الله جل وعلا مخبرا بأن حقيقة المال لا تنفع عنده: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ثم إني أوصي أهل المال، أوصي أهل المال إذا أرادوا أن يتخلصوا من مغبة السؤال عنه والعطب بعذابه يوم القيامة في الدنيا والآخرة أن يحرصوا على عدة أمور. الأمر الأول أن يخرجوا حق الله جل وعلا منه، لا يجوز لهم أن يبخلوا بحق الله، ويخرجون منه الصدقات الواجبة والنفقات الواجبة والزكاة الواجبة. فإن العلماء مجمعون على كراهية إمساك المال عن أوجهه الواجب. في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم تطلع فيه الشمس، وفي رواية يصبح العباد فيه، إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا ثلاثا. فإذا أول شيء يأتيك من مغبة المال أن تخرج حق الله جل وعلا، الحق الواجب. الأمر الثاني أن تتسلط على هلكته في الحرب، أن تتسلط على هلكته في أبواب الخير وأوجه الخير. في الصحيحين من حديث أبي ذر قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع في ظل الكعبة، فلما رآني قام وقال: هم الأخسرون ورب الكعبة. فقال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الأكثرون أموالا. هم الأخسرون، هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله وقليل ما هم. هؤلاء هم الناجون، هؤلاء هم الناجون. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أفضل الصدقة؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، ترجو الغنى أو تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمل حتى إذا بلغت الحكومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، والحكمة هي الكتاب والسنة. الأمر الثالث: تكفير الأوقات الخيرية النافعة لك بعد موتك، أن تحرص على أن تجعل لك وقفا خيريا من مالك ينفع ويدر عليك الخير الباقي، صدقة الجارية بعد موتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا بالثلاث، ذكر منها صدقة جارية. اجعل لك، ابني لك مسجدا إذا كنت قادرا، احفر لك بئرا، أوقف لك نخلة تأكل منها الفقراء، أوقف لك مصحفا أو كتاب علم أو غير ذلك. احرص على أن يكون مالك نافعا لك في الدنيا ونافعا لك في الآخرة. ومنها الحذر الكبير من طرق المكاسب المحرمة، انتبه، لا بد أن تطيب مالك عن المكاسب المحرمة، يجب الحذر من المكاسب المحرمة. وهي المكاسب، وإن أوجه المكاسب المحرمة ثلاث قواعد، احذر من الوقوع في واحدة منها. ثلاث قواعد هي أبواب المكاسب المحرمة، البيوع المحرمة، المعاملات المحرمة. أولا: ما كان يرجع إلى قاعدة الربا، يعني ما حرم بسبب الربا، انتبه من هذه المكاسب فإنها سحت. يقول الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ويقول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ويقول الله جل وعلا: يمحق الله الربا ويلبي الصدقات. ويقول عليه الصلاة والسلام لم يرها قريبا يأكله ابن آدم وهو يعلم أعظم عند الله وأشد عند الله من 36 سنة. خطر كبير جدا، فالحذر. القاعدة الثانية قاعدة الغش، فأي مال تكتسبه بغش فإنه عذاب عليك ووبال ومقت عليك الدنيا والآخرة. والرشوة من الغش، لأنها من الغش للمسلمين، الرشوة من الغش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني، من غش فليس مني، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. والقاعدة الثالثة قاعدة الغرر والمخادعة، قاعدة التغرير والمخادعة، قاعدة التغرير والمخادعة، يعني الحيل والغرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع كثيرة، سبب النهي عنها الغرر. فإذا احذر من هذه المكاسب، الأوجه من المكاسب المحرمة. ومنها كذلك الحذر من البخل بالمال والسحر به، الحذر من السحر والبخل بالمال، فإن البخيل والسحيح بماله معذب بماله في الدنيا والآخرة. يقول الله جل وعلا: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من إيش؟ من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. ومنها أيضا حماية المال من السفهاء، حمايته من السفهاء. يقول الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وقولوا لهم اكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ومن الأوجه التي تنجيك من مغبة المال التوسط في النفقة، لا تبذر ولا تبخس ولا تسرف، فإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يقول الله جل وعلا: يا وكلوا واشربوا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ومن الأشياء التي تعينك على أن يكون مالك نافعا في الآخرة أن يكون مالك سببا لتواضعك للحق والخلق، لا يكون مالك سببا لمطرستك وكبرك وترفعك عن حاجات الناس. انتبه منها، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فينبغي للعبد أن يكون ماله معينا له على الخير، معينا له على التواضع للناس، لا سببا لكبره ومدرسته وأثره وبطره وكبريائه. فالحذر، الحذر من ذلك. فإن كنت تريد النجاة من هذا المال فطبق ما قلته لك في هذه النقاط، مدري كل خمس ثمان نقاط، على كل حال طبق ما قلته لك في هذا، تجد الأمر يكون مالك لك لا عليك. يقول: كان سقراط وهو عالم من علماء اليونان فقيرا، وهذا كثير، وهذا داب كثير من أهل العلم، تجد الفقراء ما تفرغوا للدنيا، وكان سقراط مو قصدي ما تفرغوا للدنيا بل لم يتفرغوا لها وهم عالمون بحقارتها. كان سقراط فقيرا فقال له بعض الملوك: ما أفقرك يا سقراط؟ كأنه يسخر منه. فقال له: لو عرفت، يقول للملك، يقول: لو عرفت راحة الفقر التي أحسها لخرجت من مالك وملكك، لو عرفت راحة الفقر التي أحسها لخرجت من مالك وملكك، إن الغنى عليه محاسبة والفقر لا حساب. الغنى فيه محاسبة، وأما الفقر فإنه لا حساب، لا حساب فيه. وقيل لبعض الأغنياء: نرى عندك مالا كثيرا ونرى عليك أثر الحسن. يقول: أنت عندك أموال كثيرة ومع ذلك حزين، لماذا؟ قال: لخوف فقده. يعني الآن مهموم في جمعه ومهموم في تثمينه وتحصيله، وكذلك مهموم في خوفه، في الخوف من فقده. وقال بعض الحكماء: من أحب أن تقل مصائبه، من أحب أن تقل مصائبه فليقل كنيته للخارجات عن يده. يعني أي شيء يخرج عن يدك ولا تستطيع أن تحصله أو إذا فقدته وحزنت عليه فلا تحرص على تحصيله، لأنك إن حصلته وفقدت أصابتك مصيبة. فإذا كنت تريد أن تخفف عنك المصائب فقلل أموال قريتك، أصل عندك شيء واجد حتى لا تفقد فتحزن. ولذلك يقول ابن الرومي رحمه الله في نظم هذا المعنى في بيت من الشعر يقول: ومن سره أن لا يرى ما يسوءه فلا يتخذ شيئا يخاف له فقده. ومن سره أن لا يرى ما يسوءه فلا يتخذ شيئا يخاف له فقده. اسمعوا إلى هذا الشعر، يقول بعض الشعراء يقول: النار آخر دينار نطقت به، دين نار، فهمتوا؟ الدينار مورا على النار. يقول: النار آخر دينار نطقت به. قلت: أين تذهب دنانيري؟ أنا أريد الدينار. النار آخر دينار نطقت به، والهم آخر هذا الدرهم الجاهل. فإذا آخر الدينار نار، وآخر الدرهم هم، والمرء بينهما، يعني بين النار والهم، والمرء بينهما بس مثلا، والمرء بينهما ما لم يكن ورعا معذب القلب بين الهم والنار. هذا هو حقيقة الأمر، بين الهم والنار. وحكي أنه لما غرقت البصرة بنهر دجلة والفرات زاد منسوب النار وأغرق البصرة، قال: خرج الناس بأموالهم، ومنهم من أبطأ يجمع أمواله وأتلاف بيته يريد أن يهرب من المرتفعات. يقول: لما أخذ الناس يستغيثون: أموالنا أموالنا. قال: فخرج الحسن رضي الله عنه ومعه قصعة وعصا. خذ القصعة والعصا توكل على الله، وقال: نجا المخبون، نجا المخبون. إذا لا تكثر من عوالق الدنيا ما استطعت أيضا حتى تخرج منها خفيفا، حتى تخرج منها خفيفا. تأمل في هذا البيت، يقول بعض العلماء يصف بعض الزهاد من السنة، يقول بعض الشعراء يصف بعض زهاد السنة، يقول: قليل الهم. يقول هذا السنة لا الرجل قليل الهم، لا ولد يموت ولا أمر يحابره يموت، قضى وضع السبا وأفاد علما فغايته التفرد والسكوت، فغايته التفرد والسكوت. نسأل الله أن يجعل أموالنا شاهدة لنا لا شاهدة علينا. نعم. نسأل الله عليكم. مثل ما ذكرت لكم كتبوا لنا الأمور الثمان، وألخصها بقول بعض العلماء وقد نقلته لكم، قال رحمه الله: اعلم رحمنا الله وإياك أن الإسلام يحث على كسب المال والتجارة. النقل طويل شوي. اعلم رحمنا الله وإياك أن الإسلام يحث على كسب المال وعلى التجارة ويشجع على العمل، وفي نفس الوقت انتبه يحدد شروط التجارة الصحيحة التي تؤدي إلى سعادة الفرد والمجتمع. فالإسلام يحارب البخل والحرص والجشع والاحتكار، والإسلام ينظم التجارة ويحارب كثيرا من العادات المالية السيئة، لأن الإسلام يريد للإنسان والمجتمع الرفاهية والسعادة المنضبطة التي يعود عليهم نفعها في عاجلهم وآجلهم إلى آخر ما. نقل طويل، هذا هو ما نريد إثباته في هذا. نعم. صلى الله عليكم. زع الفؤاد زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها فصبها كدر والوصل هجران. نعم تقدم الكلام على شيء من ذلك وعلى الكلام على شيء من كلام الحقيقة الدنيا. قوله زع بكسر الزاي أمر بالكف أي كف فؤادك عن حب الدنيا والتلذذ بها فإنها غرارة خداعة تهلك من أحبها وتوصله للعطب والخسارة. يقول الله جل وعلا وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. ويقول النبي صلى الله ويقول الله جل وعلا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها ثم قال فصفه هكذا والوصل هجران يعني أن هذه الدنيا حياتها مسوبة بالموت وغناها مشوب بالخسارة والفقر وصفاؤها مشوب بالكدر وصحتها مسوبة بالمرض والاعتلال وراحتها مسوبة بالحزن والتفتع واجتماعها أي وصلها مشوب بالموت والفرقة والهجران. فلا يأنس بها إلا من يعلم إلا من لا يعرفها على حقيقتها. فقوله رحمه الله فصفها كدر والوصل هجران يبين حقيقة من حقائق الدنيا وهي أن أحوالها متقلبة على أهلها لا تقب لهم على حال. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على شاة ميتة فقال أترون هذه الشاة هينة قد هانت على أهلها يعني كانت عندهم وسط الحظيرة يطعمونها ويأكلونها يوم ماتت ماذا فعلوا بها؟ رموها في الشارع. فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أترون هذه الشاة هل قد هانت على أهلها؟ قالوا نعم ومن هوانها ألقوها. قال والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها. إذن كيف يحبها الفؤاد ويقبل عليها الفؤاد؟ بل كف فؤادك عن حبها ازجر نفسك عن الدخول في شيء من شهواتك. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والحاكم بسند جيد إن شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم نابا لهذه الدنيا محبرا الفؤاد عن حبه الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله ولله. وهذا الحديث حديث حسن بمجموع طرقه. بل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الدنيا بأنها سجن للمؤمن. سجن أنت حين لو استلوك وتتاح فيها في سجنك تقعد يا حبيبي من الصبح وتواكل عند هذه الدريشة تحت لأحد وإذا تحققت سلسلة السجان يفتح عني ويفرج عني فأنت تريد ما خلصك من هذا السجن. فالدنيا سجن كانت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث أبي هريرة الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن فكيف يرتاح الإنسان ويحب سجنه؟ زع الفؤاد عن هذه الدنيا فإنها سجنك. والآيات الواردة في ذم الدنيا كثيرة. نعم أحسن الله عليكم. وأرع سمعك أمثالا تفصلها كما يفصل ياقوت ومرجان. نعم قوله أرع أي استمع وافهم ما أقوله لك من التوجيهات والنصائح. وهذا دليل على أن حسن الاستماع هو طريق الفهم. فإذا أراد الإنسان أن يفهم فعليه أن يحسن استماعه. فحسن الاستماع وكمال الفهم هي طريق التعلم الصحيح. يقول الله جل وعلا إن في ذلك لآية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والله جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تعقلون. وقوله رحمه الله أمثالا جمع مفرده مثال والمراد بهذا المثال أي المثل. وأرع سمعك أمثالا أي ويقصد بها الأخلاق والمصالح والتوجيهات الشرعية التي بامتثالها يصلح الفرد والمجتمع. واعلم رحمك الله تعالى أن النصح والتوجيه منهج شرعي، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن حق المسلم على المسلم إذا استنصحه أن ينصح له، فلا تبخل بنصيحة تقدمها لإخوانك سواء ابتداء أو إجابة سؤال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حاصرا معنى الدين في قوله الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة من حقوق المسلمين فيما بينه، قال عليه الصلاة والسلام وإذا استنصحك فانصح له، ويتدخل تحت قول الله جل وعلا وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بل إن النصيحة تدخل تحت حدود الكلمة الطيبة، إذا نصحت فقد تكلمت كلاما طيبا. والله جل وعلا يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ويقول الله جل وعلا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ولكن النصيحة لها آداب وشروط سواء في الناصح أو المنصوح. المستنصح لا بد من مراعاة هذه الآداب، وأنا أذكرها لكم في جمل من النقاط. النقطة الأولى من آداب النصح الإخلاص في النصيحة، أن تخلص إلى الله جل وعلا في النصيحة. فلا ترجو من نصيحتك لأخيك إلا الله والدار الآخرة حتى تبرع ذمتك، وأن لا يكون هدفك من النصيحة مجرد الرياء والسمعة أو انتقاص المنصوح أو تجريح المنصوح. إذن إذا نصحت فأخلص لله جل وعلا، وتلك الدروس والمحاضرات والدورات إنما هي من النصيحة، أليس كذلك؟ فيجب على الإنسان أن يكون خالصا له، أن تكون خالصة لوجه الله جل وعلا. الأمر الثاني أن تكون النصيحة بالأسلوب الحسن والموعظة الحسنة، أن تكون النصيحة بالحكمة والقول الطيب اللين السهل الذي تقبله النفوس. يقول الله جل وعلا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ويقول الله جل وعلا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا سهل. فالنصيحة إذا استمرت على الأسلوب الطيب والحكمة والموعظة الطيبة والقول الحسن اللين فإنها تكون أدعى للقبول. ومنها كذلك الانفراد بالمنصوح، الانفراد بالمنصوح ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لا سيما إذا كانت النصيحة متوجهة إلى عينه، فحاول أن يكون نصحك بانفراد، فهذا أدعى لقبول النصيحة. فمن نصح أخاه في علانية فقد شانه، فمن نصح أخاه في علانية فقد شانه، ومن نصحه سرا فقد زانه، كما قال الشافعي تعمدني بنصحك بانفراد وجنبنا النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. ومنها كذلك أن ترعي سمعك للناصح، أن ترعي سمعك للناصح، وألا يشغلك عن سماع النصيحة شيء من الملاهي والصوارف والشواغل، فإن ذلك أدعى للاستفادة من نصيحة الناصح. ومنها كذلك أن يحرص الناصح على العمل بما ينصح به قبل نصحه به، أن يحرص على أن يعمل بما ينصح به قبل أن ينصح به، حتى لا يكون ممن قال الله فيهم لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومنها كذلك أن يصبر الناصح على الذي يواجهه في سبيل دعوته ونصيحته، لأن الناصح أمين وكافر للناس عن الشهوات ومحذر للناس منها، والناس سوف يحاربونه، فيجب عليه أن يصبر على الأذى الذي قد يتعرض له. ولذلك قال عثمان عليه السلام رضي الله عنه لابنه وهو يعظه يا بني أقم الصلاة عن المنكر وهي من النصيحة، ثم قال واصبر على ما أصابك، فأمره بالصبر على ما قد يصيبه من جراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا توفرت هذه الشروط في النصيحة فإنها تكون نصيحة شرعية. والحذر الحذر أيها الإخوان من النصائح، عفوا من الفضائح التي تلبس لباس النصائح، احذروا منها، احذر منها. وهذا غالبا ما يكون في مسائل النقد، فإن من الناس من ينقد إخوانه بأسمائهم علانية أمام الناس وهو يريد أن ينتقصهم الناس وأن يسقط منزلتهم وأن يطرح شأنهم من بين العامة، وهو يخرج في صورة الناصح الأمين الذي لا يريد إلا الصلاح. هذا إصلاح على طريقة المنافقين من المنافقين. الله جل وعلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن المصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. فالذي ينقد الناس بهذه الطريقة وإنما يريد التشفي ودرك الغيب واقتراح منزلتهم من قلوب الناس، هذا في الحقيقة فاضح وليس بناصح. والنصيحة عبادة، عبادة، والعبادات بالنية، والعبادات بنياتها، والأمور بمقاصدها، والأعمال بنياتها. فليتق الله العبد في نصيحته، فلا يعلم من قلبك إلا كل خير. كم بقي من الوقت؟ لكن تعبت. طيب نكمل هذا البيت كما يفصل. قال إيش؟ كما يفصل ياقوت ومرجان. قوله أفصلها، شرحنا من البيت، معلش شرحنا من البيت. لا لا، البيت اللي بعده. لا البيت اللي بعده قبل شوي شرحه. زين. لا لا. شرط النصيحة. النصيحة. قولوا أرعي. شرحنا وأرعي. طيب أمثالا شرحنا. قوله أفصلها، يعني أقيدها، يعني أقيدها لك وأخلص لك في ذكرها كما يفيض الخياط الثوب على ويفصله على قدر الجسد، كما يفصل ياقوت ومرجان وهما لؤلؤتان بحريتان، أول ما يخرجان بعد ما يخرجان من البحر يكون فيهما شيء من الغبش ويكون فيهما شيء من التلوث، فما إن يسقط وينظف إلا ويخرج بريقهم ولهما بريق كشف عائشة. فهو يقول لنا انتبهوا لهذه المثل التي سوف أوجهكم وأنصحكم بها، فإنني سأعطيكموها محفظة مفصلة مقيدة كما يفصل الياقوت والمرجان. طيب خلاص يكفينا هذا، يكفينا هذا ونرجع إن شاء الله بعد صلاة. يكفينا هذا ونرجع إن شاء الله بعد صلاة. هل عندك سؤال؟ هل عندك سؤال؟ تقول لا، تقول خلاص يعني ساعتين، ساعتين مو ساعتين. حول من الأرض حولكم من فصل. طيب والسلام عليكم.